فيه نصر الإسلام وإذلاء المشركين والكفار. فكذلك الدعوة وسائر الدعوة فيها أيضا نشر للإسلام وإذلال الكفر وتنفير عنه وتنفير عن المعاصي وعن البدع والمحدثات. فلعل هذا قولا قريبا إن شاء الله. نعم. قال فإن لم يغزوا استردت منهم، وإن غزوا وفضلت فضلة، ففي استردادها وجهان. وإن غزوا وفضلت فضلة ففي استردادها وجهان. إيش؟ وخرجت؟ وفضلت. أه؟ وفضلت فضلة. فضلت فضلة. فضلت؟ فضلت. إيه. هكذا إذا أعطي مثلا هذه الأسلحة أو هذه النفقة وقدر أنهما حصل غزو، كانوا قد أزموا وتجهزوا ولم يتيسر لهم الخروج، فإنها تسترد منهم وتصرف للجهة الأخرى. وهكذا أيضا لو أعطي مثلا ألفا وكفاه منها نصفها، فضلت منها 500، ففي هذه الحال أيضا تسترد على هذا القول وتصرف في وجوه الخير، أي فيما ذكرنا من الدعوة إلى الله ونشر الإسلام ومحاربة البدع والمبتدئين ودعاة الضلال ونحو ذلك، تصرف في طمع الكتب وفي طبع النشرات والمطويات التي يستعان بها على قمع الكفر وإظهار الإسلام على المسلمين. هذه الأمور، ولا نقول إذا ضاق الأمر لا بأس الناس. بالنسبة إلى أي هذا يعطى المجاهد ولو كان غنيا، إذا لم يكن له ديوان يعني جراية من بيت المال، فيعطى ما يسده من الأسلحة والنفقة. وبالنسبة إلى المشاريع الأخرى يعني وجوه الخير كالدعوة إلى الله ونشر العلم ووسائل الدعوة وطبع الكتب والمصاحف ونحو ذلك، فنقول إذا تعطلت هذه صح أن إذا تعطلت ولم يمكن وجود ما يقوم مقامها صرف فيها من الزكاة. نعم. قال والحج من السبيل فيعطى الفقير فيه وعنه لا يجوز ذلك له. صحيح أنه يجوز الحج من سبيل الله لما جاء في الحديث، وكان بعضهم يقول لا يجوز، وذلك لأن الحج لا يلزم إلا القادر لقوله من استطاع إليه سبيلا، فإذا لم يكن قادرا سقط عنه. ولكن لا شك أن المسلم يحب أن يكون دائما يحب أن يفعل الخير وأن يتقرب إلى الله بهذه القربة التي هي هذه المناسك، وعاجزا عن ذلك فيعطى من سبيل الله يعطى من الصدقات والتطوعات أو من الزكاة المكتوبة. نعم. قال: وأما ابن السبيل المسافر المنقطع به وله اليسار في بلده دون منشئ السفر من بلده فيعطى ما يبلغه. هكذا ذكر الله من أهل الزكاة ابن السبيل، وذكره أيضا في من يصرف له من خمس الغنيمة. قال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من سبعين شيئا فأن لله خمسه وللرسول وإلى القرى والأيتام والمساكين في السبيل. وقال تعالى في الفيء: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول وإلى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وكذلك قال تعالى في النفقة: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين والمساكين وابن السبيل. وقال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، إلى قوله: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ذكر الله ابن السبيل في آيات كثيرة، وذلك لأنه إذا انقطع عن بلده تحسر كيف يصل إلى بلده، لا يجد غنى وشيئا يوصله إلى بلده، له في بلده أموال وله جدة وغنى وثروة، فيعطى ما يوصله إلى بلده. قد يقال في هذه الأزمنة أن في إمكانه أن يستجلب ذلك لوجود المصارف التي هي البنوك، ولوجود الوسائل التي توصله، الاتصال الهاتفي يتصل بفرع ذلك المصرف الذي في تلك البلد ويخبرهم بأن له رصيدا عندهم وأنه منقطع، فيرسلون إليه بواسطة فروعهم أو غيرها، أو يتصل بولده الذي يتمكن من الإرسال له بواسطة الحوالات وما أشبهها. أما قديما فإنه يصعب أن يرسل إليه شيئا من أموال الزكاة، من أمواله التي عندها فحلت له الزكاة. يقول: أنا ثري وعندي أموال، ولكن كيف الوصول إلى تلك الأموال؟ لا حيلة لي، أعطوني من الزكاة ما يوصلني. قال: إلا العاصي بسفره فلا يعطى حتى يتوب. العاصي الذي خرج لمعصية، كالذين مثلا يخرجون إلى البلاد التي فيها الإباحية، يعرف أنهم خرجوا لشرب الخمور وللفجور وللزنا ولسماع الأغاني والملاهي وللتفسح في المحرمات وللسلامة كما يقولون من التشديد في العبادات، فيتركون الصلوات ويفطرون في رمضان. فمثل هؤلاء عصاة بسفرهم، فلو انقطعوا فإنهم لا يعطون حتى يتوبوا ويظهر ندمهم على ذلك، فيعطون ما يوصلهم. قال: وإذا وصل ابن السبيل أو برئ الغريم أو عتق المكاتب أو عجز والزكاة باقية استردت منهم وعنه لا تسترد. هكذا إذا أعطيناه مثلا 5000 وصل إلى بلده التي له فيها ثروة وقد بقي عنده 1000 أو 2000 فالأقرب أنها تسترد منه، على خلاف في ذلك يقال: أنت لست من أهل الزكاة، أعطيناك هذا المبلغ على أنك تصرفه بالطريق ولم تصرف إلا بعضه، فتسترد منه أو يخرجها هو ويصرفها للفقراء والمساكين. كذلك الغارم الذي غارم يعني استدان لأجل أهله ولأجل حاجاته وعجز عن الوفاء وجمع له من الديون، جمع لوفاء الديون، ولما جمعت له أموال زكوية أعطيها فأوفى ديونه وبقيت فضله، لا تحل له هذه الزيادة، تؤخذ منه وتعطى للفقراء. وكذلك أيضا المكاتب إذا جمع له أموال ودفعت له وسدد دين كتابته وبقيت فضلة زائدة استردت منه وصرفت للباقين. لكن بالنسبة إلى المكاتب قد يكون فقيرا عاجزا فيقول: أنا الآن سددت الديون دين الكتابة وليس بيدي مال، أعطيتموني هذا المال الذي أوفي به دين كتابتي وقد بقي منه 1000 أو 1/2 ألف، الأولى أن تترك له ليسد حاجته، فإنه الآن أصبح فردا مستقلا لا تلزم سيده مؤونته ولا نفقته، فهو بحاجة إلى هذا المال للنفقة على نفسه ونحو ذلك. وكذلك ذكرنا الغازي يسترد منه ما زاد، وابن السبيل يسترد منها ما زاد، والغارم لإصلاح ذات البين أو لنفسه، والمكاتب هؤلاء يسترد منهم. وأما الفقراء والمساكين والعاملين والمؤلفين فيقولون إنه لا يسترد لأنهم يعطونه لاستحقاقهم. والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخ. الآن بالنسبة إلى طباعة الكتب، هل يمكن أن تنشأ مطبعة من الزكاة أم فقط يطبع الكتاب؟ يعني هذه الآلات التي توقف للطباعة هل تعتبر هذه مصرفا من مصارف الزكاة؟ يمكن أن يكون فيها فضل الزكوات وأنهم بحاجة إليها فيشترونها من الزكاة. بالنسبة لابن السبيل الله يحسن لك، الآن على ما ذكرتم هل يبقى حكمها أم أنه تيسرت الوسائل فلا يعتبر إلا الناس يختلفون، قد لا يكون مثلا عنده قدرة على أن يتصل ببلاده نحو ذلك فيعطي، بخلاف ما إذا كان قادرا. صحيح. يجوز. صلى الله عليك يا شيخ. شيخ يعني يقصد شيخ خلهم ابتداء، مثلا إنسان شيخ يريد أن يبني مسجد، أن يقول للمحسنين يا أخوان عندي اللي عنده زكاة فليأتني كذا، هل هو شيخ ابتداء أم إنه شيخ يسقط؟ لا، يطلب من غير الزكاة، فإذا توقف الأمر على الزكاة ولم يوجد متبرع أصريها طلب من الزكاة. شيخ مسألة التوسع، شيخ مثلا فقير معه الكفاية، لا يقتصر على الكفاية لا يتوسع، لا يدخل في المسجد مثلا وينمق ويشترى له من الشيء الرفيع الثمن مثل ما يسمى بالجرانيت أو البلاط الرفيع أو الأدوات الغالية ونحوها. كذلك الشيخ الفقير، هل يا شيخ يعطى من أجل فرش أو تبليط بيته مثلا؟ ضروري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أبو بكر الخوقير رحمه الله تعالى في مختصره في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، كتاب البيوع، باب الرهن، فصل. قال رحمه الله تعالى: ويكون الرهن عند المرتهن أو عند من يتفق عليه مع الراهن، ولا يجوز تصرف كل منهما، ولا يجوز تصرف كل منهما فيه بغير إذن الآخر، إلا عتق الراهن، ويقبل قول الراهن في قدره وصفته ورده، وكذا في قدر الدين، وللفصل بقية، والله أعلم. ويكون الرهن عند المرتهن أو عند من يتفق عليه مع الراهن، ولا يجوز تصرف كل منهما فيه بغير إذن الآخر إلا عتق الراهن، ويقبل قول الراهن في صفته وقدره ورده وكذا قدر الدين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال من رحمه الله تعالى في كتاب مختصر في كتاب الإمام أحمد رحمه الله، كتاب البيوع، باب الرهن، قال: أن يكون الرهن عند المرتهن أو عند من يتفق عليه مع الراهن، ولا يجوز تصرف كل منهما فيه بغير إذن الآخر إلا عتق الراهن، ويقبل قول الراهن في قدره وصفته ورده، وكذا في قدر الدين، وبالله التوفيق. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد. الرهن هو هذا المال أو المتاع الذي يأخذه المرتهن وثيقة لدينه، ويكون عند المرتهن لقول الله تعالى: فرهان مقبوضة، أي يقبضها المرتهن وثيقة فيقول: لا أترك الرهن عندك مخافة أنك تبيعه أو تتصرف فيه بما ينقص قيمته، فأريد أن يكون عندي. إذا رهنتني سيفا يكون عندي، أو خنجرا مثلا أو بعض الآلات والأدوات حتى كتبا مملوكة أو ثيابا أو أكياسا من طعام أو غيره فإن المرتهن يقبضها. قد اختلف في وجوب القبض، والراجح لقوله مقبوضة أنه لا بد من القبض، ولكن إذا لم يمكن فإنه يقبض منها ما يدل عليها. إذا كانت السيارة مرهونة يقبض وثيقتها التي تسمى الاستمارة، تكون عند المرتهن حتى لا يبيعها. وكذلك الدار إذا رهنها وهو ساكنها يقبض المرتهن الصك أو ما يسمى بحجة الاستحكام، تكون عند المرتهن حتى لا يبيعها، حتى لا تضيع منفعتها، لأن وقوف السيارة مثلا بدون الانتفاع ينقص قيمتها. وكذلك إغلاق الدار إضاعة لماليتها. وكذلك كون الدابة مثلا محبوسة قد يضيع منفعتها أو يضايقها، فتكون عند الراهن لأنها عين ماله، ولكن يوثق بما يدل على أنها رهن ويشهد على أن هذه الشاة رهن أو هذه الناقة أو هذه البقرة أو هذه الفرس، وأنها في يدي لأني لا أستغني عن استعمالها. وكذلك الأشياء التي يحتاج إلى استعمالها إذا لم يكن الاستعمال منقصا لها، يعني لا يلبس الثوب المرهون لأن لباسه ينقص قيمته، ولكن إذا كان الاستعمال يضر كالذبح بالسكين مثلا، والطرخ في الكدر، والقراءة في الكتاب، هذه العادة أنها لا تبلع سريعا بهذا الاستعمال، فتكون بيد الراهن كوديعة ويمنع من نقل الملكية فيها. فإذا لم يقبضها المرتهن واتفق مع الراهن على أنها تكون عند فلان، يقول قد لا يكون عندي مكان واسع ولكن تكون عند أخي أو عند أخيك في مستودع عنده يحفظها، ففي هذه الحال إذا اتفق جاز، فتكون عند العدل الذي يتفقان على أنها تكون عنده كوديعة. هكذا يتفقان عليه. ثم ذكروا بعد ذلك بعض الأحكام التي تتعلق بذلك. يذكرون أن ما يحتاجه فإنه على الراهن، فإذا كان الرهن شاة فعلفها عليه على الراهن، وإذا كان عبدا فنفقته على الراهن، وإذا كان أكياسا فأجرة المخزن على الراهن، وإذا مات عبد مرهون فتكفينه على الراهن لأنه عاين ماله، ولا يسقط بهلاكه شيء من الدين، لأن الدين متعلق بالذمة ليس كله متعلقا بهذه العين المرهونة، وإنما هي كوثيقة. هكذا. ثم ذكر أنه يقبل قول الراهن لأنه عين ماله، فإذا اختلف في قدر الدين فالقول قول الراهن، وإن كان المرتهن عنده بينة أو وثيقة قبلت. إذا قال المرتهن إن الدين 1000 وقال الراهن 500 ولم يكن هناك بينة، حلف الراهن واكتفي 500. وكذلك أيضا إذا اختلفوا قال الراهن الرهن عندك، قال المرتهن رددته عليك، يقبل قول الراهن مع يمينه. الأصل أنه عند المرتهن إذا كان قد استلمه فيحلف أنه ما قبضه وأنه لم يزل كذلك. إذا اختلف في قدر الراهن فقال الراهن إنه 3 أكياس، وقال المرتهن بل 2، يقبل قول الراهن مع يمينه. إذا اختلفوا في عينه فقال الراهن إنه هذا العبد، وقال المرتهن بل هذه الجارية. الرهن قد يكون المرتهن يقول أعطني الجارية، فيقول إنها لا تستغني عن زوجها وكلاهما ملك لي، فيتركهما عند المرتهن ثم يختلفون. إذا أرادوا البيع فيقول المالك الرهن هو العبد فيباع، ويقول المرتهن بل الرهن هو الجارية لأنها قد تكون أرفع قيمة، فيقبل قوله أيضا في قدره، في قدر الدين 1000 أو 500 في نوعه ذكر أم أنثى. كذلك في رده أرددته أم أرددته، في كذلك نوعه أو يعني هل هو طعام مثلا تمر أو أرز أو نحو ذلك، يقبل قول الراهن فيحلف مع يمينه. ايش بعده؟ التصرف لا يجوز، لا يجوز أن يتصرف أحد فيه. استثنوا عتق الراهن، هل يجوز أم لا؟ بالنسبة إلى التصرف إذا كان ذلك ينقص قيمته فلا يجوز، فلا يلبس الثوب لأنه ينقصه بحيث يخلو لك، ولا يركب البعير لأنه قد يهزل بالركوب. ولكن إذا كان فيه منفعة وهذه المنفعة تضيع وتنقص قيمته بمضي الزمان فإنها تستغل. وإذا كان له غلة فإنها تكون رهنا معه، فأجرة الدار تكون رهنا مع الدار، وكذلك أجرة السيارة إذا أجرت تكون رهنا معها. إذا حل الدين فإنها يوفى من تلك الغلة. يقول الدين 100,000 والرهن الدار أجرتها 10,000، فهذه العشرة لا يأخذها الراهن لأنها أجرة العين، ولا يأخذها المرتهن لأن دينه محل، فتبقى محجوزة مع الدار إلى أن يحل الدين، فيأخذها المرتهن ويحتسبها من دينه، وإن أخذها بالحال احتسبها من دينه. وأما العتق ففيه خلاف، كان الأكثر يقولون إنه ينفذ، وما ذاك إلا أن الشرع يتشوه إلى العتق، فإذا أعتق فإنه يشجع على ذلك، ولكن إما أن يطالب المرتهن ببدله، أنت عتقته وأذهبت ماليته والآن أعطني بدله عبدا آخر مثلا أو غنما أو إبلا أو أمتعة أو نحو ذلك لتكون وثيقة لي لأنك أبطئت هذه الوثيقة. هناك قول أنه لا ينفذ العتق لأن حق المرتهن متعلق به فلا ينفذ. الحاصل أن التصرف إذا كان بإذن المرتهن في شيء لا يؤثر على العين كسكن الدار واستعمال السيارة والنكر عليها والذبح بالسكين والقتال بالسيف ونحو ذلك، أن ذلك ينفذ ولا يضر ولا يؤثر على الرهن. وأما إذا كان يؤثر عليه فلا يتصرف فيه أحدهما إلا بإذن الآخر. الله أعلم. إذا كان في يد المرتهن فلا يستعمله بل يتركه عنده حتى يحل دينه، إلا إذا كان استعمالا خفيفا كقراءة في كتاب مرفوع مثلا أو احتاج إلى إبراز مثلا، إذا كان الرهن ثوبا أو ثيابا وخاف عليها أكل العس فإنه يخرجها وينشرها حتى لا تبلع ولا تخلو لك، فلا تصرف فيه منفعة. صلى الله عليك. إذا قال المرتهن للراهن بالنسبة للدار، قال لا تسكنها عائلة معهم أطفال أخشى أن يخربوها وأن يفسدوا في أبوابها وأن يفعلوا ويفعلوا، له ذلك؟ له ذلك، لأنه قد ينقص قيمتها، قد يكون الدين مثلا 1,000,000 والدار قد تساويه، ولكن إذا نقصت تكسرت غسالاتها مثلا أو تكسر البلاط تكسرت الأبواب أو النوافذ نقصت قيمتها، فله أن يشترط عليه ألا يسكنها إلا أن يحترمها. وكذلك السيارة إذا قال أخشى أن مع طول الاستخدام أنها تتأثر، لا تكون أول ما يعني تخرج مثلا من المعرض أو شيء من هذا؟ إذا كانت في يد المرتهن فإنه يوقفها، وإن أجرها فأجرتها تكون رهنا معها. أما إذا كان في يد الراهن فإنه قد يستعملها، وحينئذ يقولون لا يكون الرهن لازما حتى يكون بيد المرتهن. احتاج ايش؟ إيه؟ اصلاحها على المالك، لأنها عين ماله. يغرمها، يغرم ما أصلح وتبقى رهن عنده في بقية دينه. كذلك أيضا تكون على الراهن. على الراهن. لكن الله يغفر لك، في مثل هذه الأشياء التي يؤثر فيها الاستعمال، من قال أنها الأفضل أن يتفق على أن تبقى الدار، تبقى والسيارة تبقى ولا تستخدم، لأن تأتي إشكالات ومشاكل و... صحيح، لكن تضيع منفعتها. صلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه في تفسيره الجامع لأحكام القرآن الرابعة والعشرون: فإن اضطر إلى خمر فإن كان بإكراه شرب بلا خلاف، وإن كان بجوع أو عطش فلا يشرب. وبه قال مالك في العتبية قال: ولا يزيده الخمر إلا عطشا، وهو قول الشافعي. فإن الله تعالى حرم الخمر تحريما مطلقا، وحرم الميتة بشرط عدم الضرورة. وقال الأبهري: إن ردت الخمر عنه جوعا أو عطشا شربها، لأن الله تعالى قال في الخنزير: فإنه رجس، ثم أباحه للضرورة. وقال تعالى في الخمر: إنها رجس، فتدخل في إباحة ضرورة الخنزير بالمعنى الجلي الذي هو أقوى من القياس. ولا بد أن تروي ولو ساعة وترد الجوع ولو مدة. الخامسة والعشرون: روى أصبغ عن ابن القاسم أنه قال: يشرب المضطر الدم ولا يشرب الخمر، ويأكل الميتة ولا يقرب ضوال الإبل. وقاله ابن وهب: ويشرب البول ولا يشرب الخمر، لأن الخمر يلزم فيها الحد فهي أغلظ، نص عليه أصحاب الشافعي. السادسة والعشرون: فإن غص بلقمة فهل يصيغها بخمر أم لا؟ فقيل: لا، مخافة أن يدعي ذلك. وأجاز ذلك ابن حبيب لأنها حالة ضرورة، ابن العربي: أما الغاص بلقمة فإنه يجوز له فيما بينه وبين الله تعالى، وأما فيما بيننا فإن شاهدنا حالته فلا يخفى علينا بقرائن الحال سورة الغصص من غيرها، فيصدق إذا ظهر ذلك، وإن لم يظهر حددناه ظاهرا وسلم من العقوبة عند الله تعالى باطنا. ثم إذا وجد المضطر ميتة وخنزيرا ولحم ابن آدم أكل الميتة، لأنها حلال في حال، والخنزير وابن آدم لا يحل بحال، والتحريم المخفف أولى أن يقتحم من التحريم المثقل، كما لو أكره أن يطاع أخته أو أجنبية وطئ الأجنبية لأنها تحل له بحال. وهذا هو الضابط لهذه الأحكام. ولا يأكل ابن آدم ولو مات، قاله علماؤنا، وبه قال أحمد وداود. احتج أحمد بقوله عليه السلام: كسر عظم الميت ككسره حيا. قال الشافعي: يأكل لحم ابن آدم، ولا يجوز له أن يقتل ذميا، لأنه محترم الدم، ولا مسلما ولا أسيرا لأنه مال الغير، فإن كان حربيا أو زانيا محصنا جاز قتله والأكل منه. وشنع داود على المزني بأن قال قد أبحت أكل لحوم الأنبياء، فغلب عليه ابن شريح بأن قال فأنت قد تعرضت لقتل الأنبياء إذ منعتهم من أكل الكافر. قال ابن العربي الصحيح عندي ألا يأكل الآدمي إلا إذا تحقق أن ذلك ينجيه ويحييه والله أعلم. 27 سئل مالك عن المضطر إلى أكل الميتة وهو يجد مال الغير تمرا أو زرعا أو غنما، فقال إن أمن الضرر على بدنه بحيث لا يعد سارقا ويصدق في قوله أكل من أي ذلك وجد ما يرد جوعه ولا يحمل منه شيئا، وذلك أحب إلي من أن يأكل الميتة. وقد تقدم هذا المعنى مستوفى. وإن هو خشي أن لا يصدقوه وأن يعدوه سارقا فإن أكل الميتة أجوز عندي، وله في أكل الميتة على هذه المنزلة سعة. 28 روى أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن جابر بن سمورة رضي الله تعالى عنه أن رجلا نزل الحرة ومعه أهله وولده، فقال رجل إن ناقة لي ضلت فإن وجدتها فأمسكها، فوجدها فلم يجد صاحبها فمرضت، فقالت المرأة انحرها فأبى فنفقت، فقالت اسلخها حتى نقدد لحمها وشحمها ونأكله، فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه فسأله فقال هل عندك غنى يغنيك؟ قال لا. قال فكلوها. قال فجاء صاحبها فأخبره الخبر، فقال هل لا كنت نحرتها؟ فقال استحييت منك. قال ابن خويز من داد في هذا الحديث دليلان، أحدهما أن المضطر يأكل من الميتة وإن لم يخف التلف، لأنه سأله عن الغنى ولم يسأله عن خوفه على نفسه. والثاني يأكل ويشبع ويدخر ويتزود لأنه أباحه للدخار ولم يشترط عليه ألا يشبع. قال أبو داود وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن دكين قال أنبأنا عقبة بن وهب بن عقبة العامري قال سمعت أبي يحدث عن الفجيع العامري أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لنا الميتة قال ما طعامكم؟ قلنا نغتبق ونصطبح. قال أبو نعيم فسره لعقبة قدح غدوة وقدح عشية. قال ذاك وأبي الجوع. قال فأحل لهم الميتة على هذا الحال. قال أبو داود الغبوق من آخر النهار والصبوح من أول النهار. وقال الخطابي الغبوق العشاء والصبوح الغداء، والقدح من اللبن بالغداء، والقدح بالعشي يمسك الرمق ويقيم النفس وإن كان لا يغذو البدن ولا يشبع الشبع التام. وقد أباح لهم مع ذلك تناول الميتة، فكان دلالته أن تناول الميتة مباح إلى أن تأخذ النفس حاجتها من القوت وإلى هذا ذهب مالك وهو أحد قولي الشافعي. قال ابن خويز من داد إذا جاز أن يصطبحوا ويغتبقوا جاز أن يشبعوا ويتزودوا. وقال أبو حنيفة والشافعي في القول الآخر لا يجوز له أن يتناول من الميتة إلا قدر ما يمسك رمقه، وإليه ذهب المزني. قالوا لأنه لو كان في الابتداء بهذه الحال لم يجوز له أن يأكل منها شيئا، فكذلك إذا بلغها بعد تناولها. وروي نحوه عن الحسن وقال قتادة لا يتضلع منها بشيء. وقال منقاتل بن حيان لا يزداد على 3 لقم. والصحيح خلاف هذا كما تقدم. 29 وأما التداوي بها فلا يخلو أن يحتاج إلى استعمالها قائمة العين أو محرقة فإن تغيرت بالإحراق. فقال ابن حبيب يجوز التداوي بها والصلاة. وخففه ابن المريشون بناء على أن الحرق تطهير لتغير الصفات، وفي العتبية من رواية مالك في المترك يصنع من عظام الميتة إذا وضعه في جرحه لا يصلي به حتى يغسله. وإن كانت الميتة قائمة بعينها فقد قال سحنون لا يتداوى بها بحال ولا بالخنزير لأن منها عوضا حلالا بخلاف المجاعة، ولو وجد منها عوض في المجاعة لم تؤكل. وكذلك الخمر لا يتداوى بها، قاله مالك وهو ظاهر مذهب الشافعي، وهو اختيار ابن أبي هريرة من أصحابه. وقال أبو حنيفة يجوز شربها للتداوي دون العطش، وهو اختيار القاضي الطبري من أصحاب الشافعي، وهو قول الثوري. وقال بعض البغداديين من الشافعية يجوز شربها للعطش دون التداوي لأن ضرر العطش عاجل بخلاف التداوي. وقيل يجوز شربها للأمرين جميعا، ومنع بعض أصحاب الشافعي التداوي بكل محرم إلا بأبوال الإبل خاصة لحديث العرنيين، ومنع بعضهم التداوي بكل محرم لقوله عليه السلام إن الله لم يجعل شفاء أمتي بما حرم عليهم، ولقوله عليه السلام لطارق بن سويد وقد سأله عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها فقال إنما أصنعها للدواء، فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء، رواه مسلم في الصحيح. وهذا يحتمل أن يقيد بحالة الاضطرار، فإنه يجوز التداوي بالسم ولا يجوز شربه، والله أعلم. الموفية 30. قوله تعالى غير باغ، غير نصب على الحال، وقيل على الاستثناء، وإذا رأيت غير يصلح في موضعها في فهي حال، وإذا صلح موضعها إلا فهي استثناء، فقس عليه. وباغ أصله باغي، ثقلت الضمة على الياء فسكنت والتنوين ساكن فحذفت الياء والكسرة تدل عليها، والمعنى فيما قال قتادة والحسن والربيع وابن زيد وعكرمة غير باغ في أكله فوق حاجته، ولا عاد بأن يجد عن هذه المحرمات مندوحة ويأكلها. وقال السدي غير باغ في أكلها شهوة وتلذذا، ولا عاد باستيفاء الأكل إلى حد الشبع. وقال مجاهد وابن جبير وغيرهما المعنى غير باغ على المسلمين ولا عاد عليهم، فيدخل في الباغي والعادي قطاع الطريق والخارج على السلطان والمسافر في قطع الرحم والغارة على المسلمين وما شاكله. وهذا صحيح، فإن أصل البغي في اللغة قصد الفساد، يقال بغت المرأة تبغي بغاء إذا فجرت، قال الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، وربما استعمل البغي في طلب غير الفساد. والعرب تقول خرج الرجل في بغاء إبل له، أي في طلبها. ومنه قول الشاعر لا يمنعنك من بغاء الخير تعقاد التمائم، إن الأشائم كالأيامن والأيامن كالأشائم. 31. قوله تعالى ولا عاد، أصل عاد عائد، فهو من المقلوب كشاك السلاح وهار ولاث، والأصل شائك وهائر ولائث من لث العمامة، فأباح الله في حالة الاضطرار أكل جميع المحرمات لعجزه عن جميع المباحات كما بينا، فصار عدم المباح شرطا في استباحة المحرم. 32. واختلف العلماء إذا اقترن بضرورته معصية لقطع طريق وإخافة سبيل، فحضرها عليه مالك والشافعي في أحد قوليه لأجل معصيته، لأن الله سبحانه أباح ذلك عونا، والعاصي لا يحل أن يعان، فإن أراد الأكل فليتب وليأكل. وأباحها له أبو حنيفة والشافعي في القول الآخر له، وسويا في استباحته بين طاعته ومعصيته. قال ابن العربي وعجبا ممن يبيح له ذلك مع التمادي على المعصية، ما أظن أحدا يقوله، فإن قاله فهو مخطئ قطعا. قلت الصحيح خلاف هذا، فإن إتلاف المرء نفسه في سفر المعصية أشد معصية مما هو فيه، قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وهذا عام، ولعله يتوب في ثاني حال، فتمحو التوبة عنه ما كان. وقد قال مسروق: من اضطر إلى أكل الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل حتى مات دخل النار إلا أن يعفو الله عنه. قال أبو الحسن الطبري المعروف بالكيا: وليس أكل الميتة عند الضرورة رخصة، بل هو عزيمة واجبة، ولو امتنع من أكل الميتة كان عاصيا. وليس تناول الميتة من رخص السفر أو متعلقا بالسفر، بل هو من نتائج الضرورة سفرا كان أو حضرا، وهو كالإفطار للعاصي المقيم إذا كان مريضا، وكالتيمم للعاصي المسافر عند عدم الماء. قال: وهو الصحيح عندنا. قلت: واختلفت الروايات عن مالك في ذلك، فالمشهور من مذهبه فيما ذكره الباجي في المنتقى أنه يجوز له الأكل في سفر المعصية ولا يجوز له القصر والفطر. وقال ابن خويز من داد: فأما الأكل عند الاضطرار فالطائع والعاصي فيه سواء، لأن الميتة يجوز تناولها في السفر والحضر، وليس بخروج الخارج إلى المعاصي يسقط عنه حكم المقيم، بل أسوأ حالة من أن يكون مقيما. وليس كذلك الفطر والقصر، لأنهما رخصتان متعلقتان بالسفر، فمتى كان السفر سفر معصية لم يجز أن يقصر فيه، لأن هذه الرخصة تختص بالسفر. ولذلك قلنا إنه يتيمم إذا عدم الماء في سفر المعصية، لأن التيمم في الحضر والسفر سواء، وكيف يجوز منعه من أكل الميتة والتيمم لأجل معصية ارتكبها، وفي تركه الأكل تلف نفسه، وتلك أكبر المعاصي، وفي تركه التيمم إضاعة للصلاة، أيجوز أن يقال له ارتكبت معصية فارتكب أخرى؟ أيجوز أن يقال لشارب الخمر إذني وللزاني أكفر؟ أو يقال لهما ضيع الصلاة؟ ذكر هذا كله في أحكام القرآن له، ولم يذكر خلافا عن مالك ولا عن أحد من أصحابه. وقال الباجي: وروى زياد بن عبد الرحمن الأندلسي أن العاصي بسفره يقصر الصلاة ويفطر في رمضان، فسوى بين ذلك كله، وهو قول أبي حنيفة. ولا خلاف أنه لا يجوز له قتل نفسه بالإمساك عن الأكل، وأنه مأمور بالأكل على وجه الوجوب، ومن كان في سفر معصية لا تسقط عنه الفروض والواجبات من الصيام والصلاة، بل يلزمه الإتيان بها، فكذلك ما ذكرناه. وجه القول الأول أن هذه المعاني إنما أبيحت في الأسفار لحاجة الناس إليها، فلا يباح له أن يستعين بها على المعاصي، وله سبيل إلى أن لا يقتل نفسه. قال ابن حبيب: وذلك بأن يتوب ثم يتناول لحم الميتة بعد توبته. وتعلق ابن حبيب في ذلك بقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد في إباء فاشترط فاشترط في إباحة الميتة للضرورة ألا يكون باغيا، والمسافر على وجه الحرابة أو القطع أو في قطع رحم أو طالب إثم باغ ومعتد، فلم توجد فيه شروط الإباحة والله أعلم. قلت: هذا استدلال بمفهوم الخطاب، وهو مختلف فيه بين الأصوليين، ومنظوم الآية أن المضطر غير باغ ولا عاد لا إثم عليه، وغيره مسكوت عنه، والأصل عموم الخطاب، فمن ادعى زواله لأمر ما فعليه الدليل. 34 قوله تعالى: إن الله غفور رحيم، أن يغفر المعاصي، فأولى ألا يؤاخذ بما رخص فيه، ومن رحمته أنه رخص. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إيش المسألة؟ ثاني وقت. لا، الثانية والثلاثون. ما عندكم الثالثة؟ الثالثة والثلاثون نعم، لم يذكرها لأن يمكن أدخلها في الكلام اللي بعد. نعم، أدخلها مع غيرها. اضطربت في أد هذه المسائل. ابن العربي رحمه الله كأنه متوغل في الفقه، لأجل ذلك إذا جاء إلى المسائل الفقهية يذكر كل ما يتعلق بهذه المسألة مع الخلافات والمذاهب والاستدلالات والإجابات وما أشبهها، فيعتبر تفسيره كأنه كتاب فقه. أيوه هذا اجتهاد منه، وقد توسع زائدا. ابن العربي في أحكام القرآن مالكي أيضا، وكتابه يتعلق بالأحكام، ولم يكن يتوسع هذا التوسع، ولكنه يذكر ما يتعلق بآيات الأحكام والتي منها هذه الآية في سورة البقرة، وقد تكررت كما سيأتي في سور أخرى. يتكلم ها هنا لما يتعلق بالمضطر في قوله فمن اضطر، وتوسع في ذلك، ولعل الصواب أن الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تكون إلى الأكل، هذا محل السياق، سياق الآية أن اضطر إلى الأكل، لأن هذه الأشياء المحرمة مأكولات، إنما حرم عليكم المتع يعني أكلها، والدم أكله، ولحم الخنزير أكله، وما أهل به لغير الله يعني حرم أكله. فإذا كانت هذه مأكولات فمتى تحل للمضطر، أو ما الذي يحل له؟ يحل له أن يأكل منها بقدر ضرورته، يأكل منها بقدر ما يزيل عنه الضرورة، وذلك لأنه وصل إلى ضرورة لو لم يأكل منها لمات، فيدفع أحد الضررين بالآخر، يدفع الموت بأكل من شيء محرم. من المحرمات هذه ضارة صحيا، ولكن ضرر الجوع الشديد أشد من ضرر الأذى أو المرض الذي يحدث من أكل هذه المحرمات. ذكر أيضا عن المحرمات الخمور، وإن لم تكن بهذه الآية، وتوسع أيضا فيما يتعلق بالمضطر إليها. هي الفقهاء حتى في مختصراتهم يقولون إذا غص بلقمة ليس عنده إلا ثلاث خمر دفع تلك اللقمة التي غص بها من ذلك الخمر، واقتصروا على ذلك. وأما العلاج بالخمر فإنه ورد أنها داء وليست بدواء، وأما شربها لظمأ فإنها لا تدفع الظمأ، وكذلك لجوع. لكن قد يقول إني ما وجدت إلا هذه الخمر، وإذا لم أشربها فإني أهزل وأتضرر، وقد يؤدي ذلك إلى انقطاع وإلى الوفاة، هكذا يعلل بعضهم، فيشرب منها ما يسد رمكه، يحرص على ألا يبلغ حد الإسكار. وأما يتوسع أيضا على كونه غير باغ ولا عاد. الباغي واحد البغاة الذين يخرجون على الإمام كالخوارج ومن يشابههم ولهم تأويل، يعني أن عندهم شبهات خرجوا لأجلها، فلذلك يسمون من أهل البغي. فإذا كان خارجا للبغي لا تحل له هذه الميتة ولا لحم الخنزير ولا الدم ونحو من المحرمات، لأنه يستعين بها لما خرج إليه، خرج للبغي لقتال المسلمين أو لقتال أئمة المسلمين، فلا يساعد. ولكن قد يقال إن ذنبه كبير، ذنبه الذي هو الخروج على الإمام أكبر من ذنبه من أكل الميتة. فإذا استباح الخروج استباح أكل الميتة وما أشبهها، وقد يستبيح أيضا أكل أموال الناس. بعض العلماء يقول إذا كان مضطرا ضرورة شديدة ولو كان باغيا ولكنه ندم وعزم على أن يتوب أجاز له أن يأكل من الميتة، وجاز إذا لم يجد إلا مال الغير أن يأكل منه، أن يأكل من مال غيره. وجد شاة حية وهو مضطر فله أن يذبحها ويأكل منها، ولكن إذا عرف صاحبها أخبره أو رد عليه ثمنها. وهكذا أيضا إذا وجد نخلا دخل فيه وأكل منه، أو شجرا فيه ثمر كالتين والرمان والخوف والبرتقال والأسرج ونفع فله أن يدخله بالضرورة، فإن كان فيه أهله استأذن منهم أو نزل عندهم كضيف ولا يخبرهم بأنه خرج لقطع طريق أو خرج للبغي أو خرج للزنا أو للفاحشة ونحو ذلك، لا يخبرهم بذلك، بل يخبرهم بأنه عابر سبيل أو ابن سبيل جاء مضطرا وقد وصلت به الحال إلى هذا. قد يكون البغاة وقطاع الطريق من جماعات، ثم إذا أخرج الإمام من يقاتلهم تفرقوا، ذهب هذا هنا وهذا هنا وهذا هنا، وفي ذهابهم قد يضطر كثير منهم، يكون يشتد به الجوع فتحل له الميتة، وبعض الشر أهون من بعض، تحل له الميتة والدم ومال الغير بما يحفظ به نفسه. أما إذا لم يكن باغيا ولا عاديا كالمسافر الذي سفره مباح ثم اضطر، فإنه يأكل من الميتة ولو لم يأكل منها حتى ما تعتبر عاصية. إذا وجد ميتة، وإذا لم يجد إلا مال الغير أخذ منه بقدر حاجته. هكذا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم، فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. أن يغفر ما حصل منه مما سبق من أخذ مال الغير، ولكن إذا طلب صاحب المال تعويضا لزمه ذلك. والله أعلم. صلى الله عليه. ذكر الإمام القرطبي لهذه الأحكام الكثيرة وتحقيقه خصوصا في مذهب الإمام مالك، هل يؤخذ مذهب الإمام مالك مثلا من مثل هذا التفسير وينسب إليه؟ لأن بعضهم يقول لا يؤخذ الفقه إلا من كتب الفقهاء لأنهم الذين حرروا الأحكام، أما كتب التفسير وكتب الحديث وهذه يستأنس بها ولكن لا ينسب إليها. لا شك أن الآيات القرآنية فيها دلالات على الأحكام، ولأجل ذلك تقدم دلالة القرآن على دلالة السنة، وتقدم دلالة السنة على الآراء والقياسات ونحو ذلك. فإذا مر بآية فيها أحكام المفسر يذكر بعض ما يتعلق بها، يذكر بعض الأحكام التي تتعلق بها، يذكره كثير ابن كثير رحمه الله يذكر بعض الأحكام، ولكن أكثرها يحيل، يقول استوفيناه بكتاب الأحكام. تجده مثلا في آيات الصيد في أول سورة البقرة توسع وذكر أحكاما تتعلق بالصيد، فدل ذلك على أنهم إذا احتاجوا إلى ذكر بعض التفاصيل ذكروها. تجدهم أيضا في كتاب في آيات المواريث ذكروا فيها مسائل تتعلق بالمواريث. والله لكن هذه الطريقة غفر الله لك، الطريقة التي يذكرها بعض الناس أنك لا تأخذ الفقه من كتب التفسير مثلا مثل القرطبي الآن وابن كثير وغيره، ولا تأخذه كذلك من كتب الشروح الحديث بالنسبة مثلا للمذهب المعين. إذا أردت أن تأخذ مذهب أحمد عد إلى كتب الإمام أحمد لأنهم حرروا القول في هذه المسألة، وأما الكتب الأخرى فاستأنس بها فقط. هذه الطريقة ما رأيكم فيها؟ يعني هؤلاء العلماء، القرطبي هذا عالم كبير جليل ومحرر في مذهبه، لماذا لا أخذ من أحكام القرآن مباشرة فأقول قاله مالك ونسبه إلى القرطبي؟ صحيح أنه إذا كان المؤلف موثوقا أخذ منه، ولأجل ذلك كثير منهم يذكر المذاهب كلها. ابن قدامة في المغني يذكر المذاهب كلها، أفلا نأخذ منه مذهب الشافعي ومذهب مالك؟ إذا وجدناه نص على ذلك وذكر أدلتهم. كذلك ابن النووي في المجموع يذكر أيضا المذاهب، يذكر قول فلان وفلان، أفلا يؤخذ منه؟ تؤخذ منه، ولكن عند التحقيق إذا حصل اختلاف رجع إلى كتب أهل المذهب. السلام عليكم. لا يقول قاله مثل النووي يقول أيضا، يقول ذكر النووي فيما نقله الإمام أحمد، قال النووي فيما نقل عن الإمام أحمد، أو قال النووي فيما ذكره صاحب المغني، ويجمع بين ذكر الناقل والمنقول عنه. إذا ذكر قول من الشافعي أبو محمد المغني يقول لا تعتمد على قول أبي محمد، أنت طالب علم عد إلى كتب الشافعية وحاول.

عندهم شبهات، ولكن أكثر شبهاتهم عقلية لا دليل عليها، فلا يلتفت إلى تلك الشبهات. كذلك أيضا شبهاتهم النقلية التي يتمسكون بها، هذه أيضا تأويلات بعيدة أو فهم خاطئ. أكثر ما يستدلون بهذه الآية في سورة الأنعام: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فيفهمون أن الإدراك هو الرؤية، أدركته العين يعني رأته، ولكن من العلماء من يقول نتوقف عن هذه الآية ولا نتأولها ولا نفسرها، وآخرون قالوا إن معناها ظاهر أن الإدراك شيء زائد على الرؤية. ولهذا روي عن ابن عباس سئل عن هذه الآية فقال للسائل: ألست ترى كما قال؟ بلى. قال: أكل له؟ قال: لا. قال: فذلك الإدراك، نحن نرى القمر ولكننا لا نراه جميعا، إنما نرى ما يقابلنا، وأيضا نراه ولا ندرك ماهيته، لا ندري هل هو من زجاج أو من حديد أو من حجارة أو من أي شيء هو. فهذا هو الإدراك. فتبين بذلك أن المعنى متى رأت في الأبصار لم تدرك ماهية الرب تعالى، لا تدركه ولا تدرك ماهيته، وهو يدرك الأبصار، هو يعلم ما تتركب منه أبصار الناس وأعينهم من أي شيء تكون. ويستدلون أيضا بقصة موسى، وأن الله تعالى قال له: لن تراني، فيقولون إن لن تدل على النفي، ولكن العرب لا تنفي بها نفيا مؤبدا. واستدل ابن القيم بقول الله تعالى في سورة البقرة: ولن يتمنوه أبدا، مع التأكيد بأبدا. قد ذكر الله أنهم يتمنون الموت النار، يقولون: يا مالك ليقضي علينا ربك، أي ليميتنا حتى نستريح من هذا العذاب. قال: إنكم ماكثون. واستدلها هنا بقول ابن تيم ابن مالك في الألفية: ومن يرى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا، يقول ان لن لا ترى النفي لا تتضمن النفي المؤبد، فيكون قوله لن تراني اي في الدنيا، لانك ضعيف البدن وضعيف التركيب ولا تثبت لما يتجلى من الرب. ولهذا لما تجلى الرب للجبل عندك الجبل فكيف بالإنسان، دل ذلك على أنه لا دلالة فيها عن إلا على نفي الرؤية في الدنيا. وأما في الآخرة فإن الله يقوي عباده ويعطيهم من القوة ما يتمكنون به من الثبات لرؤية الله عز وجل. والله أعلم. على صور سنة. ذلك فضل الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين: مسألة في كتاب الغصب ما يضمن به المثلي، نقل حرب وإبراهيم بن هاني: وما كان من الطعام والدراهم أو ما يكال أو يوزن فعليه مثله ليس القيمة. فظاهر هذا أن ما يكال ويوزن له مثل، وما عدا ذلك لا مثل له. ونقل موسى بن سعيد الدنداني: المثل في العصا والقطعة إذا كسرت وفي الثوب، ولا أقول في العبد والبهائم. فظاهر هذا أن ما عدا الحيوان له مثل كالثياب والحطب والخشب والأواني. وإلى هذا ذهب جماعة من أصحابنا، وعندي أن المسألة رواية واحدة، وأن ما عدا المكيل والموزون لا مثل له، وما نقله موسى بن سعيد قول مرجوع عنه، لأنه ليس بمكيل ولا موزون فلم يضمن بمثل ذلك الحيوان، ولأنه لا يمكن الرجوع فيه إلى مثل، لأنه إن ساواه في القدر خالفه في الثقل، وإن ساواه فيهما خالفه من وجه آخر وهو القيمة. فإذا تعذر المثل لم يكن بد من اعتبار القيمة. ومن ذهب من أصحابنا إلى إثبات المثل في هذه الأشياء يحتج بما روى أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحدى أمهات المؤمنين، فبعثت إحداهن قطعة من طعام إليه فضربت بيدها على يد الرسول صلى الله عليه وسلم. فضربت بيدها على يد الرسول صلى الله عليه وسلم، أي فيه أن الرسول اللي أوصلها المسألة هذا الخادم على يد ذلك الخادم الذي جاء بذلك الطعام الأجهزة. فضربت بيدها على يد الرسول فسقطت القطعة وانكسرت نصفين، فضم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد الكسرين إلى الآخر وجعل يجمع الطعام فيه وقال: أكلوا غارت أمكم. وبعث بقطعة صحيحة إليها وقال: خذوا ظرفا مكان ظرفكم. وروى عن عائشة رضي الله عنها قال بعث بقصعتي إليها. والجواب أن هذا محمول على أنه بعث بالقصعة إليها برضا عائشة، بدليل أنه بعث بقصعة بكسر قصعة، وهذا لا يجب، فثبت أنه عذرا منها به. هكذا الغاصب يرنع المثلية بمثله، إذا غصب شيئا وله مثل ضمنه بمثله وإلا ضمنه بقيمته. فإذا غصب صاعا من طعام فالطعام موجود، تمر بتمر أو بر ببر أو أرز بأرز أو نحو ذلك وله مثل. وكذلك إذا غصب قماشا ذراعين من قماش كذا وكذا فيرد مثله إذا قدر عليه المغصوب منه. أما الذي لا مثل له فيرد قيمته. وقد ذكروا في باب السلام أن الأشياء التي تدخلها الصناعة اليدوية لا يصح السلم فيها، وذلك لأنها تختلف. فعلى هذا كل شيء دخلت في الصناعة اليدوية فإنه لا مثل له، فعليه قيمته إذا أتلفه. لكن في هذه الأزمنة قد يوجد له مثل، السكين كانت قديما تصنع باليد، فإذا تلفت فإنه يضمنها، يضمن قيمتها. والآن يوجد أمثالها بدون تفاوت، والقدور والصحون والأباريق والأواني والكؤوس ونحوها أصبحت الصناعة دقيقة، فيرد بدلها، يرد مثلها. فإن عدم المثل رجع إلى القيمة. قصة الصحبة أن إحدى أمهات المؤمنين قيل إنها زينب أو غيرها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما في صحفة، جاء بها خادم، ولما جاء بذلك الطعام غارت عائشة وضربت تلك الصحفة، ولما ضربتها سقطت على الأرض فأهراق الطعام فانكسرت الصحفة كسرتين. فقال صلى الله عليه وسلم: غارت أمكم، يعني عائشة كان لها غيرة. ثم أرسل إلى صاحبة الطعام صحفة سليمة وأمسك هذه الصحفة بعد أن شدت بخيط أو بحبل، وتصبح مع ذلك للاستعمال. وقال: طعاما بطعام وإناء بإناء. فدل ذلك على أن الأواني تكون مثلية ولو كانت تدخلها الصناعة. هكذا. نعم. الله يبارك. قال رحمه الله: مسألة ما تضمن به عين الدابة إذا قلع عين دابة ينتفع بظهرها في العادة دون لحمها، هل يجب في مقدار أم هل يجب فيها مقدار أم يضمن بما نقص؟ قال أبو بكر: فيها روايتان، إحداهما نقص، إحداهما ما نقص. قال في رواية الميموني: من جنى على الدابة أو أعور فيها فعليه ما نقص. فظاهر هذا أن الواجب في ذلك ما نقص. ونقل أبو داود: في رجل فقع عين دابة، عين دابة رجل فعليه ربع قيمتها. قيل له: فإن فقع العينين جميعا؟ فقال: إذا كانت واحدة فقضى عمر بأن فيها ربع القيمة، وأما العينان فما سمعت فيها ما شيء. فقد نص على ربع القيمة في العين الواحدة، وتوقف في العينين أن يحكم فيهما بمقدار بمقدر. وقد نقل أبو الحارث هذه المسألة وكشف، فقال: في رجل فقع عين دابة لرجل عليه ربع قيمتها، فقيل له: فقع العينين؟ قال: إذا كانت واحدة. فقال عمر: ربع القيمة، وأما العينان فما سمعت فيهما شيئا. قيل له: فإن كان بعيرا أو بقرة أو شاه؟ فقال: هذا غير الدابة، هذا ينتفع بلحمه وينظر ما نقصها. وجه الرواية الأولى أنها جناية على بهيمة فضمنت بالنقصان. دليله: لو قلع العينين أو قطع يدا أو قلع عين بهيمة بقصد الانتفاع بلحمها دون ظهرها. وجه الرواية الثانية حديث عمر أنه قضى في عين الدابة بربع قيمتها. وروي عن علي أيضا: الصحابي إذا قال قولا يخالف القياس فلا يقوله اجتهادا، لأن الاجتهاد لا يقتضيه، وإنما يقوله توقيفا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن الفرس حيوان يستحق به من المغنم، فوجب في عينه مقدر كالحر. بالنسبة إلى فقط العين الواحدة، قال: يقال فيها ما نقص، وأما العينان فإن البعير إذا فقعت عيناه يتحسر فلا يمشي ولا ينتفع به ولا يصلح إلا للأكل، يذبح ويؤكل، فيقال الغاصب الذي فقع عينيه ثم رده يضمن قيمته إذا كان سليما، وينزل منها النقص لأنه قد ينتفع بأكل لحمه، وأما إذا فقع عينه يضمن النقص فقط، العين الواحدة لا تمنعه من البقاء، يرعى ويمشي بعين واحدة وتبقى معه حياة ظاهرة، هذا هو الصحيح. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: أما إذا كان لا ينتبع بلحمه فإن فيه القيمة كاملة، يعني كالثمار ونحوه. نعم. الله إليك. قال رحمه الله: مسألة في ضمان منافع الغصب، في منافع الغصب هل هي مضمونة على الغاصب؟ نقل الأثرم: في من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فعليه أجرة مثلها. ونقل بكر بن محمد عن أبيه: في رجل غصب دارا فسكنها سنة، فسكنها سنة أو أقل أو أكثر، هل ترى عليه أجرة مثلها؟ قال: فإن الناس من يقول لا أجرة عليه، ولا أشتري أن أجعل عليه سكنا ما سكن. قال أبو بكر الخلال: هذا قول قديم، أن محمد بن الحكم مات قبل أبي عبد الله بنحو من 20 سنة، فمن ذهب إلى رواية بكر بن محمد فوجه أنه لو غصب حرا فحبسه مدة ثم أرسله لم يضمن منافعه كذلك العبد. والعلة فيه أنها منفعة استخدام فلم تضمن بالغصب، ولأن منفعة ولد المغرور غير مضمونة، وإن كانت قيمته مضمونة كذلك العبد. وجه الضمان وهو الصحيح أن المنفعة تضمن بالبدل في العقد الفاسد، فضمنت بالغصب كالأعيان. يبين صحة هذا أنها تحل محل الأعيان بدلالة جواز العقد عليها، وأنها تضمن بالمسمى في العقد الصحيح وبالمثل في الفاسد، وتصح هبتها والوصية بها كالأعيان سواء، فيجب أن تساويه في باب الضمان. هذا ضمان المنفعة إذا فوت المنفعة على المالك ضامنة تلك المنفعة ولو لم ينتفع بها، غصب دارا وأغلقها لمدة سنة فوت على المالك أجرة سنة، فله أن يطالبه بأجرتها. غصب أرضا صالحة للزرع ولم يزرعها، فوت على صاحبها زرعها سنة ثم ردها وهو لم ينتفع بها يضمن نقصها. كذلك إذا كان صاحبها مضطرا إلى السيارة لركوبها، مضطرا إلى الثوب ليلبسه، مضطرا إلى الكدر ليطبخ فيه، مضطرا إلى الكتاب ليقرأ فيه، غصبه ولكنه لم يستعمله فوت عليه، فصاحبها يطالبه يقول: فوت علي، ذهبت أستعجل في هذه المدة، استعجلت دارا وداري مسكوكة مغلقة، استعجلت سيارة سيارتي موقوفة عنده ونحو ذلك. ففي هذه الحال الأصح أنه يطالبه بأجرتها التي فوتها، والله أعلم. الله أعلم، وصلى الله وسلم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا واحفظه من كل سوء. قال المؤلف رحمه الله: باب الوارثات من النساء. والوارثات من النساء سبع: لم يعط أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت من أي الجهات كانت، فهذه عدتهن بانت. الوارثة عن النساء سبعا بالاختصار، وأحد عشر بالبسط. البنت بنت الصلب ذكرها الله تعالى مع البنات في قوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. وبنت الابن ملحقة بها لأنها من جملة البنات، ويسمين الفرع الوارث. الأم ذكرها الله في قوله: فلأمه السدس، فلأمه الثلث، فدل على أنها من جملة الوارثات. وصفتها هنا بأنها مشفقة لأن الله جاب لها على الشفقة شفقة ورقة ورحمة على ولدها. لو لم تكن مشفقة فإنها ترث. الزوجة ذكرها الله بقوله: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، يعني للزوجات. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. فذكر لها ميراثا. الجدة ما ذكرت في القرآن ولكن وردت في السنة أنها ترث وأنها تعطى السدس في حديث أو قصة عند أبي بكر، وحديث عن المغيرة أنه أعطى السدس. والمعتقة التي أعتقت ذلك العبد وليس له فرع وليس له ورث وارث إلا هذه المعتقة، فتكون هي التي تعصبه وترفع. الأول البنت، والثاني بنت الابن، والثالثة الأم، والرابعة الزوجة، والخامسة الجدة، والسادسة المعتقة، والسابعة الأخت. إذا بسطناها جعلنا الجدات ثلاث وجعلنا الأخوات ثلاث، فنقول البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها، والأم والجدة أم الأم، والجدة أم الأب، والجدة أم الجد، والأخت الشقيقة، والأخت من الأب، والأخت من الأم، والزوجة والمعتقة. هؤلاء أحد عشر. فإذا مات ميت وله هذه الزوجة هذه النساء أحد عشر، ورث منهن خمس أو ست، فترث البنت، وترث بنت الابن، والزوجة، والأم، والأخت الشقيقة، يرث منهن خمس. فالأم لها السدس ليوجد الفرع الوارث، والبنت لها النصف، والأخ بنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، والزوجة لها الثمن، والباقي للأخت الشقيقة. ولا تنقسم إلا من 24. البنت لها النصف 12، وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين 4، فهذه 16. والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث 4، فهذه 20. والزوجة لها الثمن ثلاثة فهذه 23 ويبقى واحد على الأخت الشقيقة تعصيبا لأن الأخوات مع البنات عصبات. ثم إذا لم يجد هؤلاء الخمس فإنه ترث الأخت لأب والأخت من الأم وترث الجدات إذا كنا متساويات وترث المعتقة الباقي تعصيبا فيكون نصيب الأخت من الأب النصف والأخت من الأم السدس ونصيب الجدات السدس وهن ثلاث فهذه خمسة أسداس النصف ثلاثة أسداس والسدس الذي للجدات والسدس الذي للأخت من الأب من الأم ويبقى سدس تأخذه المعتقة تعصيبا والله أعلم.